إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره جزاك الله خير ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فهذا مجلس من مجالس مصطلح الحديث وقراءة من كتاب نزهة النظر بشرح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر رحمنا الله وإياه والحاضرين أجمعين. قال المصنف، ثم المقبول يا أخوان المقبولة، قال ثم المقبول يعني من الحديث ينقسم أيضا إلى معمول به وغير معمول به. المقبول تقدم أن المراد به هو الصحيح لذاته والصحيح لغيره والحسن لذاته والحسن لغيره. ما الصحيح لذاته؟ هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. وما الصحيح لغيره؟ ما نزلت رتبة راويه عن درجة الثقات إلى ما دون ذلك مع تعدد طرقه فصار الحديث صحيحا لغيره. ما الحسن لذاته؟ هو نفسه تعريف الصحيح لذاته بزيادة أن يرويه عدل ضابط عمن خف ضبطه من أول الإسناد إلى منتهى. وما الحسن لغيره؟ هو الضعيف إذا تعددت طرقه فارتقى الحديث إلى الحسن لغيره. قال ثم المقبول ينقسم إلى معمول به وغير معمول به. وعدم العمل بالحديث المقبول ليس إعراضا، فهذا ظن غير وارد. وكيف يظن ذا أو يظن ذلك مع قول الباري جل جلاله فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، ألا إن الفتنة الشرك. لكن لوجوه عدم العمل به لوجوه تعرض له تمنع من العمل به وليس مدافعة للسنة، لأنه إن سلم من المعارضة سلم من وجود نص آخر معارض له في ظاهر الأمر، أي لم يأتي خبر يضاده. الأصل في الأحاديث عدم المضادة، كما قال الله تبارك وتعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لكن ثمة نصوصا قد يوهم ظاهرها التعارض ولا تعارض في حقيقة الأمر. قال إن لم يأتي خبر يضاده فهو المحكم، وأمثلته كثيرة. وإن عورض أي في ظاهر الأمر فلا يخلو إما أن يكون معارضه مقبولا مثله، صحيح في مقابل صحيح، حسن في مقابل حسن، إما أن يكون معارضه مقبولا مثله أو يكون مردودا. مردودا بأي وجه من وجوه الرد، إما بأن يكون ضعيفا أو ما دون درجة ضعيف. قال فالثاني لا أثر له وهو كونه مردودا، لأن القوي لا تؤثر فيه مخالفة الضعيف، وهذا وجه من أقوى وجوه الترجيح أو المراجحة بين نصين ظاهرهما التعارض، أحدهما قوي والآخر ضعيف. قال: لأن القوي لا تؤثر فيه مخالفة الضعيف، وإن كانت المعارضة بمثله يعني في القوة فلا يخلو، إما أن يكون الجمع بين مدلوليهما أي بين ما يدل عليه الحديثان، يمكن الجمع بين مدلوليهما أي يمكن الجمع بين ما يدل عليه الحديثان بغير تعسف ولا تكلف، أو لا يمكن الجمع. قال: فإن أمكن الجمع بين ما ظاهره التعارض من غير تكلف ولا تعسف فهو النوع المسمى بمختلف الحديث، فهو النوع المسمى بمختلف الحديث. فمختلف الحديث هو كتاب يشتمل أو يتضمن على أحاديث ظاهرها التعارض، جمع العلماء بينها فدفعوا ذلك التعارض، هذا النوع من الأحاديث يسمى مختلف الحديث. مختلف الحديث. ومثل له ابن الصلاح بحديث لا عدوى، لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا غول. لا عدوى أي أن الأمراض لا تعدي بطبعها، فكل شيء بإذن الله تبارك وتعالى وبقضائه وقدره. لا طيرة يعني لا تشاؤم بالطير ولا بغيره ولا بغيرها. قال: ولا هامة، ولا هامة جمع هوام وهي الدابة سواء كانت سمية أو غير سمية. ولا صفر يعني لا تشاؤم بشهر صفر، لأن المشركين كانوا يتشاءمون بشهر صفر، وفيما أثر من كلامهم إذا عفى الدبر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر، وكانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض. قال: مع حديث فر من المجذوم فرارك من الأسد. لاحظ ظاهر هذين النصين تعارض. لا عدوى أي أن الأمراض لا تعدي، ومع هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فر. طيب، فإذا كانت الأمراض لا تعدي بطبعها فلماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم فرارك من الأسد؟ ظاهرهما التعارض. قال: وكلاهما في الصحيح، وكلاهما في الصحيح يعني كل واحد منهما حديث صحيح. ظاهرهما التعارض، ووجه الجمع بينهما أن هذه الأمراض لا تعدي بطبعها، لكن الله سبحانه وتعالى جعل مخالطة المريض بها للصحيح سببا لإعدائه، سببا لانتقال العدوى والمرض إليه، وفي نسخة سببا لمرضه، سببا لمرضه. قال: ثم قد يتخلف ذلك عن سببه كما في غيره من الأسباب. كذا جمع بينهما ابن الصلاح تبعا لغيره. إذن جمع ابن الصلاح، لأنه سيأتي جمع آخر بتوجيه آخر للمؤلف للحافظ ابن حجر رحمه الله. وإلى أن نصل إلى هذا التأويل الآخر، ابن الصلاح رحمه الله مثل لمختلف الحديث بماذا؟ بنصين: لا عدوى ولا طيرة، مع حديث في ظاهره معارض وهو فر من المجذوم فرارك من الأسد. قال: الحديث الأول يدل على أن الأمراض لا تعدي بطبعها، بل كل شيء بقضاء وقدر من الله تبارك وتعالى، ولا يتنافى الأخذ بالسبب مع التوكل، ولذلك أمرنا بالأخذ بالأسباب في مثل هذا الحديث فر من المجذوم فرارك من الأسد، مع اعتقاد أن كل شيء من الله تبارك وتعالى وبقضائه وقدره. قال: والأولى في الجمع بينهما أن يقال إن نفيه صلى الله عليه وآله وسلم للعدوى في بعض الطبعات سقطت العبارة يا أخوانا، في بعض العبارات سقطت هذه العبارة وسقط هذا النص، فألحقوها واستدركوها. إن نفيه صلى الله عليه وآله وسلم للعدوى باق على عمومه، لا عدوى أي أن الأوجاع لا تعدي. وهذا صحيح قد صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يعدي شيء شيئا. يقول الأولى في الجمع أن يقال إن نفيه صلى الله عليه وآله وسلم للعدوى باق على عمومه، وقد صح قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يعدي شيء شيئا، لا يعدي شيء شيئا. والحديث كما أشار الحافظ ابن حجر صحيح، رواه الإمامان أحمد والطحاوي، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يعدي شيء شيئا. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم لمن عارضه بأن البعير الأجرب يكون في الإبل الصحيحة فيخالطها فتجرب، حيث رد عليه صلى الله عليه وآله وسلم بقوله فمن أعدى الأول، يعني إن كنت تعتقد أن العدوى تنتشر بطبيعتها وأن الأمراض تنتشر بطبعها، فمن أعدى الأول؟ الأول ما في قبله شيء من هذا البعير، فمن أعداه لولا أن الأمر بقضاء وقدر من الله عز في علاه؟ يعني أن الله تعالى، أن الله سبحانه وتعالى ابتدأ ذلك في الثاني كما ابتدأ في الأول. وأما الأمر بالفرار من المجذوم فمن باب سد الذرائع، وأما الأمر بالفرار من المجذوم فمن باب سد الذرائع. سد الذرائع أي قفل الوسائل المفضية إلى ما لا يحمد. والذرائع جمع ذريعة، والذريعة معناه الوسيلة، وسد الذرائع أي سد الوسائل التي تفضي إلى ما لا يحمد، وليس من القول أو الفعل الأسد أو الأرشد. وسد الذرائع كما قال أحد فقهاء المالكية، مع ملاحظة أن المالكية من أكثر المذاهب عملا بهذه القاعدة أو هذا الأصل، وهو سد الذرائع. القرافي يقول الذرائع هذه القاعدة وهذا الأصل، يقول على ثلاثة أقسام. القسم الأول سد الذرائع معمول به متفق على العمل به بلا خلاف، متفق على العمل به بلا خلاف، كسب آلهة المشركين، فالله تبارك وتعالى قد نهى عن سبهم، فقال جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، وكحفر الآبار في طرقات وشوارع المسلمين. فعندما يعارض مثل هذان العملان بسد الذريعة فيقال هذا اتفق العلماء على أن سد الذريعة هاهنا مطلوب. وهناك، وهو القسم الثاني، سد الذرائع متفق على أنه لا يعمل به. ما هو؟ كمن لا يجيز زراعة العنب حتى لا يتخذ خمرا، يحرم ويجرم زراعة العنب، قال لأن بعض الناس يتخذه خمرا، سدا للذريعة، هذا متفق على أنه غير معمول به. قسم ثالث يتنازعه الأمران والوجهان، ولكل شيء قدر. وفقهاء المالكية من أكثر الفقهاء كما أشرت أخذا بهذا الأصل وهذه القاعدة. يقول الحافظ ابن حجر وأما الأمر بالفرار من المجذوم فهو من باب سد الذرائع، لئلا يتفق للشخص الذي يخالطه شيء من ذلك بتقدير الله تعالى ابتداء لا بالعدوى المنفية. ف فيظن أن ذلك بسبب مخالطته فيعتقد صحة العدوى فيقع في الحرج فأمر بتجنبه وفر من المجذوم فرارك من الأسد فرارك نعم من المجذوم فرارك من الأسد حسما للمادة. أي مادة؟ وهي اعتقاد وتوهم أن الأمراض تعدي بطبعها، وإلا فالأصل النفي باق على عمومه، لا عدوى يعني أن الأمراض لا تعدي بطبعها. إذن لماذا أمرنا في الحديث الآخر فر من المجذوم حتى لا يلتفت القلب إلى هذا التوهم، حتى لا يلتفت القلب إلى هذا التوهم؟ وقد أورد ابن الصلاح هذان المثالان سواء قلنا بهما على تأويل ابن الصلاح أو على تأويل الحافظ ابن حجر، فقد مثل بهما لمختلف الحديث. فما مختلف الحديث؟ أحاديث ونصوص نبوية في السنة وردت في السنة النبوية ظاهرها التعارض، دفع العلماء هذا التعارض فلم يبق تعارض لأن السنة الصحيحة لا تعارض بينها. وأعيد للمرة الثانية والثالثة: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يسمى بمختلف الحديث. قال: وقد صنف في هذا النوع وهو مختلف الحديث الإمام الشافعي، وكتابه يعد من أقدم ما ألف في هذا النوع وهو من أنواع علوم الحديث. صنف في ذلك كتابا سماه اختلاف الحديث، لكنه لم يقصد استيعابه لأنه لطيف ومجلدة يسيرة، لم يقصد استيعابه. وقد صنف فيه بعده ابن قتيبة تأويل مختلف الحديث، وابن قتيبة يسمى بأديب المحدثين لأنه يصوغ ما يتعلق بأنواع علوم الحديث وقواعده لدى أهل الحديث بأسلوب أدبي بليغ رائق رائع. ابن قتيبة له كتاب يستحسن أو تستحسن قراءته، لأنه عرض لأحاديث قد تعرض لنا في واقع تعبدنا لربنا في سيرنا إليه قد تنقدع في أذهاننا فنظن أن بين السنة اختلافا، حالة كون هذا الاختلاف واقع في أذهاننا وفكرنا وليس في حقيقة أمر هذه السنة، لأنها وحي محكم من الله عز في علاه لصاحب الخلق الأتم والأدب الجم صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وألف كذلك الطحاوي، والطحاوي كتابه يعد أكبر كتاب ألف في هذا، كما أن كتاب اختلاف الحديث للإمام الشافعي من أقدم الكتب، من أقدم الكتب، لكنه لم يقصد الاستيعاب. كتاب مشكل الآثار للإمام الطحاوي من أكبر وأجمع الكتب التي ضمت ما بين دفتيها هذه الأحاديث التي ظاهرها التعارض، لكن العلماء بيّنوا بالدليل والبرهان والحجة والسلطان من واقع الأحاديث النبوية والآثار السلفية، بيّنوا أنه لا تعارض. تكمن أهمية كتاب الإمام الطحاوي أبي جعفر الطحاوي الإمام المحدث الحنفي في أنه يسند الأحاديث المشكلة، وليس مجرد إلقاء للأحاديث والآثار بلا أزمة ولا خطم، ولكنه يسند يقول: هذا فيما حدثنا فلان عن فلان عن فلان، ثم يذكر ما ظاهره التعارض معه ويسوقه بالسند، ثم بعد ذلك يجمع جمعا رائقا فائقا في الجودة والبراعة. قال: وإن لم يمكن الجمع فلا يخلو إما أن يعرف التاريخ أو لا. لم يمكننا الجمع بينما ظاهره التعارض. قال: إما أن يعرف التاريخ. لاحظ الآن سيأتي قسم آخر وهو ما أشار إليه بقوله وإن لم يعرف التاريخ. قال: إما أن يعرف التاريخ أو لا. أي تاريخ؟ يعني تاريخ قول النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الحديث، وتاريخ قول النبي صلى الله عليه وسلم للحديث الآخر. ما العبرة؟ ما الفائدة؟ ما الذكرى؟ ما الدرس؟ لأنه إذا عرف المتقدم من المتأخر يصار ولا بد للمتأخر. قال: إما أن يعرف التاريخ أو لا، أي أو لا يعرف. فإن عرف وثبت المتأخر به أو بأصرح منه فهو الناسخ، والآخر المنسوخ. إن عرفنا تاريخ ورود هذا الحديث وتاريخ ورود الحديث الآخر الذي ظاهره تعارض، فإننا نصير إلى القول بالنسخ، فالمتأخر في الغالب ينسخ المتقدم. إذن ما النسخ؟ قال الحافظ ابن حجر: رفع تعلق حكم شرعي بدليل شرعي متأخر عنه. رفع تعلق حكم شرعي أي رفع بقائه، هذا الحكم كان موجودا رفع، لكن هذا الرفع لطريان الناسخ، لكن الحكم باق، هذا الحكم رفع لكن الحكم الآخر المبدل باق. قال: بدليل شرعي أي مأخوذ من الشرع، مأخوذ من الشرع، فخرج ما كان الرفع بسبب موت أو جنون أو غفلة أو سهو. خرج بقول الحافظ ابن حجر رحمه الله رفع تعلق حكم شرعي، يعني حكم شرعي متعلق بالمكلف، رفع هذا الحكم. رفع بماذا؟ لم يرفع بسبب موت أو جنون أو غفلة أو غلط أو سهو أو خطأ، وإنما رفع بدليل شرعي آخر، بدليل شرعي آخر من القرآن أو من السنة، بدليل شرعي آخر. طيب، ما مثال ما يرفع ولكن ليس بنسخ؟ ما مثال ما يرفع ولكن لا بنسخ؟ يعني إذا مات الإنسان سقطت عنه تكليفات شرعية، ويمكن أن نقول، يصدق أن نقول رفعت الأحكام عن الميت حينما كان حيا، لكن هل هذا الرفع لتعلق حكم شرعي بدليل شرعي أم بسبب الموت؟ طيب، مثال آخر: أخذ سارق فقطعت يده، هل يلزمه أن يغسل يده؟ رفع حكم غسل اليد عن هذا السارق أكرم الله السامعين الذي قطعت يده، هذا الرفع بسبب النسخ أم بسبب الفقد؟ لأنه فقد يده فرفع الحكم وهو غسل اليد عند الوضوء. فبقوله رحمنا الله وإياه: رفع تعلق حكم شرعي بدليل شرعي متأخر عنه. قال: والناسخ، والناسخ ما يدل على الرفع المذكور. وتسميته، لاحظ الآن عندنا هنا في ملحظ فيه يختلط فيه العقيدة مع المصطلح. قال: وتسميته يعني الناسخ، ناسخ مجاز. يقول: تسميته بالناسخ مجاز. المجاز مأخوذ من قولهم: جاز الشيء جوازا إذا تعداه، جزت الشيء أجوزه إذا تعديته. وفي الاصطلاح، في اصطلاح أهل اللغة والبيان، هو اللفظ المستعمل المجاز، هو اللفظ المستعمل لغير ما وضع له بقرينة، كما في قول القائل: قامت تظللني من الشمس نفس أحب إلي من نفسي، قامت تظللني ومن عجب شمس تظللني من الشمس. شبه يعني هذا على سبيل المجاز، والمجاز مستعمل في كلام اللغة العربية لأنهم يبسطون القول ويتوسعون في معاني هذه الألفاظ والأقوال. ومن فوائد المجاز أنه يجسد ويجسم لك ما غاب عن ذهنك، وكأنك تنظر إليه نظر عين. يقول الحافظ ابن حجر، لاحظ الآن هنا، قال: تسميته ناسخ مجاز لأن الناسخ في الحقيقة هو الله تعالى، الناسخ في الحقيقة هو الله تعالى، الناسخ في الحقيقة هو الله تعالى. اعطني، ننشط الإخوة الحاضرين، هذا مئتا سؤال للشيخ حافظ الحكمي في العقيدة، لمن يجيب عن هذا السؤال: هل في معلوماتك أن من أسماء الله الحسنى الناسخ؟ هل في معلوماتك العقدية أن من أسماء الله الحسنى الناسخ؟ ها، لا يوجد، لا يوجد. طيب نرجع إلى قاعدة أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات. هنا قول أبي الفضل، من هو أبو الفضل؟ اعطيني واحد يا شيخ للذين يحضرون دائما، من أبو الفضل؟ كنية من أبي الفضل؟ الحافظ ابن حجر، كنية الحافظ ابن حجر. الحافظ ابن حجر يقول لأن الناسخ في الحقيقة هو الله تعالى، هذا من باب إطلاق الصفة. وهنا عندنا قاعدة في الأسماء والصفات لأهل السنة والجماعة، أصحاب الطريق السوي المستقيم الخالي من التأويل والتشبيه والتعطيل والتمثيل. يقولون أسماء الله أعلام وصفات، أسماء الله الحسنى أعلام وصفات. أعلام لأنها تدل على الذات المقدسة الإلهية المقدسة، وصفات لأنها تشتمل على صفات. فعندما نقول السميع علم على ذات الله عز في علاه، وفي الوقت نفسه تتضمن صفة السمع، وليس كما يقول بعض المعطلة الذين فارقوا أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات سميع بلا سمع بصير بلا بصر. لا، لا ولا وألف لا. أما ما يتعلق بالصفات فليس كل صفة للباري يصلح أن تكون علما أو اسما. لماذا؟ لأن ثمة صفات مثل هذه الصفة، يعني وجاء ربك والملك صفا صفا، ما يجوز أن نقول الجائي، ما يجوز أن نقول الجائي. ينزل ربنا عشية عرفة، ما يجوز لنا أن نقول النازل. لكن في سياق آيات أحاديث عبارات نقول يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، يخادعون الله وهو خادعهم. لكن ما يحل لك أن تفرد، لا يحل لك أن تفرد كل صفة من هذه الصفات كما الحال ها هنا. فعندما نأتي لصفة النسخ والله تبارك وتعالى ينسخ ما يشاء، نقول كما قال الحافظ ابن حجر والناسخ في الحقيقة هو الله تعالى، لأنها صفة من صفات الله تبارك أنه ينسخ ما يشاء. طيب قال ويعرف النسخ بأمور، النسخ يعرف بأمور أصرحها ما ورد في النص كحديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه في صحيح مسلم. لاحظ هذا العزو فيه شيء، هذا العزو من الحافظ فيه شيء، ولذلك لابد من تبرؤ طالب العلم إن أراد علما رصينا ثابتا راسخا يتقرب به إلى الله بنفس مطمئنة وقلب ساكن ونفس ساجية، عليه أن يتحقق من الأمور بالرجوع إلى مصادرها الأولية والأساسية والقديمة. يقول الحافظ ابن حجر كحديث بريدة، هو بريدة بن الحصيب رضي الله عنه في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة، فزوروها فإنها تذكر الآخرة. الحديث ليس في صحيح مسلم بهذا النص، الحديث ليس في صحيح مسلم بهذا النص، وإنما هو في صحيح مسلم عن أبي هريرة بلفظ زوروا القبور فإنها تذكر الموت، زوروا القبور فإنها تذكر الموت. واللفظتان على كل حال صحيحتان، كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، ألا فزوروها فإنها تذكركم الموت. وهذا بلا ريب يحملنا، وهذا إن وإن كان خارجا عن نطاق مصطلح الحديث لكنه من الأمور التي ينبغي ألا تخلو مصطلحاتنا حديثية أصولية اصطلاحية من أمور تتزكى بها نفوسنا تتطهر بها قلوبنا، حتى إذا دخلت هذه القواعد والأصول سواء كانت نحوية أم فقهية أم حديثية تتربع على كرسي من الطمأنينة والإيمان. وهذا هو معنى الفقه عند السلف، معنى الفقه عند السلف هو فقه القلوب ثم فقه الحلال والحرام. فاللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل يا رب العالمين. قال ويعرف النسخ بأمور منها ما ورد في النص. طيب هذا نص الرسول صلى الله عليه وسلم بادئ ذي بدء نهى عن زيارة القبور وتعليل النهي حتى لا يقع لا سيما من النساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شدد في زيارة النساء للقبور فقال: لعن الله زوارات القبور، لعن الله زوارات القبور والمتخذات عليها المساجد والسرج، والمتخذات عليها المساجد والسرج بالنسبة للنساء خاصة. ثم بعد ذلك أو لأي أمر من الأمور نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور، ثم بعد ذلك قال: فزوروها فإنها تذكر الآخرة. قال: ومنها، الأول النص بالنسخ، قال: ومنها ما يجزم الصحابي بأنه متأخر، كقول جابر رضي الله عنه: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. وعلم من هذا النص القديم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بادئ ذي بدء يأمر بالوضوء مما مست النار، ثم كان آخر الأمرين وهو الناسخ ترك الوضوء مما مست النار. كيف تبين النسخ هاهنا؟ من قول الصحابي جابر رضي الله عنه، أخرجه أصحاب السنن. قال: ومنها، وهو الأمر الثالث الذي يعرف به النسخ، ما يعرف بالتاريخ وهو كثير، لكن بقيد وبشرط مهم: ما يعرف بالتاريخ وهو كثير، فما تأخر في الغالب يكون ناسخا وما تقدم منسوخ. قال: وليس منها ما يرويه الصحابي المتأخر الإسلام كأبي هريرة، معارضا للمتقدم كعبادة بن الصامت مثلا، لاحتمال أن يكون سمعه من صحابي آخر يعني كأبي هريرة أقدم من المتقدم المذكور أو مثله فأرسله. المرسل في الأصل عند أهل الحديث هو مرفوع التابعي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال الناظم: مرفوع تابع على المشهور مرسل أو قيده بالكبير. طيب، ما مراسيل الصحابة؟ هي أن يأخذ صغار الصحابة من الكبار ثم لا يذكرون المصدر الذي أخذوا منه، لأن الصحابة كلهم عدول أجمعين. وسيأتي لفتة غاية في الأهمية في بيان أننا إذا كنا نشترط في الرواة العدالة فإننا لا نتناقش البتة فيما يتعلق بعدالة صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن عدالتهم أمر مفروغ منه البتة. ولذلك لما جاء أقوام على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، يريدون الالتقاء مع بعض علمائنا وشيوخنا للمناقشة والمحاورة، قال لهم شيوخنا الربانيون من أهل السنة والجماعة والحديث والأثر: أقروا باثنتين ثم يجمعنا بكم طاولة مستديرة أو مستطيلة أو ما شئتم. قالوا: ما الاثنتان؟ قالوا: الاعتراف بالقرآن والترضي عن الصحابة. وإلا نتناقش فيش؟ نتناقش في السدل؟ نتناقش في أي قضية من القضايا؟ ما في، هذه كلها قضايا هامشية بالنسبة للقضية الكلية الأساسية، وهي أن القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وأن القرآن: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وكذا السنة هي مثيلتها، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. رضي الله عنهم ورضوا عنه، هذا أمر ما يتنازع فيه عالمان مسلمان عاقلا، وما ينازع فيه إلا من سفه نفسه أو فقد أو حرم عقيدة الإسلام، عقيدة التوحيد، عقيدة الإيمان، العقيدة المنزلة على النبي المرسل صلى الله عليه وسلم. فإذا كان أقوام لا يقرون بعدالة الصحابة رضي الله، القرآن جاءنا عن طريق من؟ إذ كل كما قال ابن الجزري إذ كل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن وهذه الثلاثة الأركان ركن من الأركان تعديل الصحابة الترضي عن الصحابة عدم المساس ولا أن يقارب الإنسان هذا الجانب المحمي الذي حماه الله عز في علا. هذه قضايا كلية عقدية لا محاورة لا مناقشة فيها البتة، هي قضايا أثبت ورب الكعبة من الجبال الرواس. اللهم احشرنا في زمرة صحابة نبيك أجمعين، لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. ولذلك نبهت بالأمس، وكان مرادي من شرح الشمائل للترمذي، كان مرادي الباجوري عندما جاء لأبي عبيدة مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخادمه، وهو يقول للنبي صلى الله عليه وآله وسلم اعطينا كتاب للتنشيط، وهو يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول له في الحديث الصحيح ناولني ذراعا فناوله ذراع، قال ناولني ذراعا فناوله الذراع الثاني، قال صلى الله عليه وسلم ناولني ذراعا، فقال يا رسول الله كم للشاة من ذراع. هذا معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء أحد شراح الشمائل فمس هذا الجانب، وأنا أقول ما مسه إلا ذهولا، فقال هذا سوء أدب مع رسول الله، هذا أبدا ما يجوز مثل هذا الكلام، ما يجوز مثل هذا الكلام، لأن هذا من التي تدعو إليها الفطر. عندما تقول لي هات الذراع الرابع والخامس للشاة، أقول لك هو كم ذراع للشات؟ للشات ذراعان. لكن وهكذا سأل الصحابي هذا الجليل خادم رسول الله أبي عبيد أو أبي عبيدة في نسخة وفي رواية، فكان ماذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال له يا ولد أسأت الأدب؟ أبدا ورب الكعبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو سكت لم تزل تناولني الذراع، وهذا معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أن هذا الصحابي الجليل خادم رسول الله لو سكت لظل يأكل هو والجالسين من الذراع إلى ما شاء الله، وهذا معجزة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إيش السؤال؟ أقول يرجع السؤال. طيب، لكن إن وقع التصريح بسماعه له من النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيتجه، يعني نعم قد يرد مثل هذا الاحتمال، الصحابي المتأخر يسأل صحابيا متقدم، هذا المتقدم أقدم ممن ورد الحديث الذي ظاهره التعارض ويمكن أن يقال بالنسخ فيه، يقول بشرط يتجه أن يكون ناسخا، بشرط أن يكون المتأخر لم يتحمل من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا قبل إسلامه، لأنه لو تحمل شيئا قبل إسلامه فإن أهل الحديث يصح التحمل للحديث وسماعه في حالة الكفر، ولا يصح أداؤه له إلا بعد إسلامه، بعد إسلام. كما الحال في الصغير يصح أن يتحمل، متى يصح أن يتحمل؟ قيل في سن الخامسة، قيل في الثامنة، قيل في العاشرة، الصواب أنه يصح أن يتحمل في سن الخامسة. يستدل من يرى صحة تحمل الصبي في سن الخامسة بما رواه البخاري في صحيحه من حديث محمود بن الربيع، وكان في الخامسة من عمره قال عقلت مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في وجهي من بئر كذا. أقول ذلك المجتمع الفاضل هداة قافلة النبوة، أشرقت شمس الإيمان بين ظهرانيهم، اكتحلت أعينهم برؤية الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم الشفيع بإذن ربه، فكان النضوج مبكرا، فيختلف الحال من يعني مكان إلى مكان ومن زمان إلى زمان، والعلم عند الله. يقول وأما الإجماع فليس بناسخ بل يدل على ذلك، أي الإجماع لا ينسخ، الإجماع لا ينسخ لكنه يدل على النسخ، يعني عندما يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا فزوروها، يعني القبور، فإنها تذكركم الآخرة أو تذكركم الموت، هذا مجمع عليه، لكن هل الإجماع هو الذي نسخ كنت نهيتكم عن زيارة القبور؟ لا لا، هنا الدليل الشرعي هو الذي نسخ بنص حديث رسول الله، هذا هو معنى ومراد قول الحافظ ابن حجر الإجماع ليس بناسخ، أي لا ينسخ بنفسه ولكن يدل على النسخ. ما تقدم معنا أنه قال إن عرف التاريخ، الآن يأتي دور القسم الثاني، قال وإن لم يعرف التاريخ. وإن لم يعرف التاريخ معطوف على قوله إما أن يعرف التاريخ، فلا يخلو إما أن يمكن ترجيح أحدهما على الآخر بوجه من وجوه الترجيح المتعلقة بالمتن أو بالإسناد، أو لا يمكن. وقد بلغ بوجوه الترجيح بين ما ظاهره التعارض إذا لم نعرف الناسخ من المنسوخ، بلغ بها الحازمي، ها بلغ بها كم وجها وفي أي كتاب؟ بلغ بوجوه الترجيح كم وجها وفي أي كتاب؟ أجيب عن السؤال الأول، بلغ بها 50 وجها، أكثر من 50 وجها في كتاب الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار. أقول رده إلى مكانه. طيب، قال نعم، بوجه من وجوه الترجيح المتعلقة بالمتن أو بالإسناد أو لا، فإن أمكن الترجيح تعين المصير إليه. إيش تعين المصير إليه؟ أي العمل بمقتضاه. تعين المصير إليه أي العمل بمقتضاه، وإلا فلا، أي فيتوقف في الحكم عليه، فلا له ولا عليه. قول الحافظ ابن حجر فإن أمكن الترجيح بين ما ظاهره التعارض بوجه من وجوه الترجيح تعين المصير إليه، أي العمل به وبمقتضاه. إن لم يتبين وجه من وجوه الترجيح، قال وإلا فلا، أي فيتوقف فيه، يتوقف فيه فلا له ولا عليه. السيوطي رحمه الله قال فإن اقتضى في مثل هذه الحالة النص الحظر فالكف يقتضيه الورع. الكف يعني إذا كان هذا الذي ورد في أحد الحديثين يفيد نهيا أو يفيد تحريما أو يفيد كراهية أو حظرا، فالأولى الكف، الأولى الكف عنه. قال فصار ما ظاهره التعارض واقعا على هذا الترتيب كالتالي: الجمع إن أمكن الجمع. ما أمكن الجمع؟ اعتبار الناسخ والمنسوخ. ما أمكن معرفة الناسخ والمنسوخ؟ قال الترجيح إن تعين. ثم التوقف عن العمل بأحد الحديثين، قال والتعبير بالتوقف أولى من التعبير بالتساقط. التعبير بالتوقف أولى من التعبير بالتساقط، لأن الحديثين قد يكونان صحيحين لكن ظاهرهما التعارض، ولم نتمكن من إزالة ما ظاهره التعارض. الأصل ما هو يا أخواننا في السنة؟ الأصل أنه لا تعارض، ولذلك يقول الإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة صاحب الصحيح، يقول في معنى كلامه، يقول أتحدى رجلا أن يأتيني بحديثين صحيحين متعارضين فأجمع له بينهما، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهذا وجه من وجوه الاختلاف مع وضوح الرؤية في بعض الأحاديث، لكن الفهوم تختلف، الفهوم تختلف والتأويلات تتنوع وتتعدد. قال فالترجيح إن تعين، ثم التوقف عن العمل بأحد الحديثين، والتعبير بالتوقف أولى من التعبير بالتساقط، لأن خفاء ترجيح أحدهما على الآخر إنما هو بالنسبة للمعتبر، أنا ما ظهر لي، أنا ما ظهر لي، لكن هناك من هو فوق وهناك من هو تحت وهناك من هو مثلي. ولذلك يقول وكيع، وهذه قاعدة في التواضع في أثناء الطلب والسماع غاية، يقول الإمام وكيع بن الجراح رحمه الله وإياه، يقول لا ينبل من النبل، لا ينبل الرجل حتى يأخذ العلم ممن هو فوقه، أي طبقة شيوخه، ومثله طبقة أقرانه، ودونه طبقة تلاميذه. وهذا التواضع، إن رزق الإنسان هذا التواضع رفعه الله تبارك وتعالى مكانا عليا، وليس فقط في الآخرة، فالآخرة مضمونة بإذن الله لمن قصد الله والدار الآخرة، كما قال الله عز في علاه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. العلم لران القلب جلا، وينال المرء به الأمل، ويسود به الزنجي على أصحاب الأنساب الجهلة، وإذا ما قام بذي نسب ازداد به شرفا وعلا. فإذا رمت التحصيل فخذ بكتاب الله كما نزل، وبسنة سيدنا الهادي مما قد قال وما فعل صلى الله عليه وآله وسلم، ودعك من بنيات الطريق قيل وقيل وقيل وقيل من غير دليل، قد يضل الإنسان مع أنه يدعي تفقها عن سواء السبيل. فاللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. يكفي هذا في النزهة.